يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها الفاسقين

وإن خفتم عيلة فسوف نغنيكم الله من فضله إن شاء Thank you. صدق الله.